أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. قوله وإذ أي أذكروا، إذ أخذنا ميثاقكم، والخطاب هنا لبني إسرائيل حين أخذ الله تعالى عليهم الميثاق. والميثاق هو العهد المؤكد. وقوله لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذا بيان وتفصيل لهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم. ففي قوله وإذ أخذنا ميثاقكم، ما هو هذا الميثاق؟ بينه بقوله لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وهو أنه سبحانه وتعالى يرحمك الله أخذ عليهم الميثاق في أمرين: أولاً أن لا يسفكوا دماءهم، والثاني أن لا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. وقوله لا تسفكون دماءكم، سفك الدم إراقته، وذلك بالقتل، والمعنى لا يرق بعضكم دم بعض بقتل بعضكم بعضا، لأن قتل الواحد لأخيه بمثابة قتله لنفسه، قتل الواحد لأخيه في الدين بمثابة قتله لنفسه. قال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي ولا يخرج بعضكم بعضا من دياركم، لأن إخراج الواحد بمثابة لأن إخراج الواحد الذي يكون أخا لك في الدين بمثابة إخراج الإنسان نفسه. ولهذا قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، وذلك لأن الشأن في المؤمنين أن يكونوا على قلب رجل واحد وكالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. قال: ثم أقررتم، ثم أي بعد ذلك، أي بعد أخذ هذا الميثاق، أقررتم بهذا الميثاق واعترفتم به والتزمتم به وأنتم تشهدون، أي والحال أنكم تشهدون على صحة هذا الميثاق. إذن هم أقروا وشهدوا، أقروا واعترفوا بهذا الميثاق والتزموا به وشهدوا بصحته. ثم قال عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ثم حرف عطف، وأنتم مبتدأ، وهؤلاء منادى، أي يا هؤلاء، وجملة تقتلون أنفسكم خبر المبتدأ. والخطاب هنا في هذه الآية الخطاب لليهود الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين حصل منهم هذا. وقولوا تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم أي تلجئونهم إلى الخروج والجلاء من ديارهم، وهذا توبيخ من الله عز وجل لهم على نقضهم العهد، فقد نقضوا العهد بأن قتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا. ولهذا قال وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون، وفي قراءة تظاهرون، وأصلها تتظاهرون فأبدلت التاء الثانية طاء ثم أدغمت بالضاد الأصلية. وقوله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، عبر سبحانه وتعالى بالفعل المضارع ولم يقل ثم أنتم قتلتم وأخرجتم وتظاهرتم، والحكمة من ذلك الدلالة على استمرارهم في هذا الأمر، لأن الفعل المضارع يدل على ماذا؟ يدل على الاستمرار، ففي التعبير بالفعل المضارع دون الماضي دلالة على استمرارهم في ذلك وأن هذا من شأنهم. وقوله ثم أنتم وقوله تظاهرون عليهم، التظاهر هنا يشمل أمرين، الأمر الأول التعالي، لأن التظاهر يأتي بمعنى التعالي أي تتعالون عليهم، والمعنى والثاني التعاون، فقوله تظاهرون عليهم أي تتعالون عليهم وتتعاونون عليهم، وذلك لأن لفظ التظاهر يرد على معان منها التعالي منها التعالي والعلو، ومنه قول الله عز وجل حتى جاء الحق وظهر أمر الله، ظهر بمعنى على، وقال عز وجل ليظهره على الدين كله أي ليعليه على الدين كله، ويأتي التظاهر بمعنى التعاون كقوله عز وجل في سورة التحريم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فمعنى وإن تظاهر أي تتعاون. إذن الآية الكريمة تظاهرون عليهم، نقول هذا التظاهر له معنيان، المعنى الأول تتعالون وتترفعون عليهم، وأيضا تتعاونون عليهم، فتحمل الآية على المعنيين، فهم يتعالون على من على هؤلاء الذين يقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم، ويتعاونون عليهم بالإثم والعدوان، بالإثم والعدوان، الإثم هو الذنب والمعصية وما يلحق الإثم بالإنسان، والعدوان الاعتداء على الغير بغير حق، وعلى هذا فالعدوان أخص من الإثم، أخص من الإثم، فكل عدوان فهو إثم، وليس كل إثم يكون عدوانا إلا في حق النفس، إلا في حق النفس، فإن الإثم عدوان على النفس، فالإنسان الذي يلحق الإثم بنفسه ويرتكب المعاصي والذنوب فقد اعتدى على نفسه، ك كيف ذلك؟ نقول لأن نفسك وديعة عندك، وديعة عندك يجب علي يجب عليك أن تسلك بها طريق النجاة وطريق السلامة في الدنيا والآخرة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يعرض نفسه للهلاك. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم قال عز وجل: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. الواو هنا يجوز أن تكون عاطفة ويجوز أن تكون حالية، وإذا كانت حالية فالمعنى وإن يأتوكم أسارى، أي والحال، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. وقوله وإن يأتوكم أسارى أي حال كونهم أسارى، والأسارى جمع أسير، ويقال في جمعه أسرى، وجمع الجمع أسارى. والأسير هو الذي أخذه العدو واستولى عليه، هذا الأسير الذي أخذه العدو واستولى عليه، فهو فعيل بمعنى مفعول، أسير بمعنى مأسور. وسمي أسيراً لأنه في الغالب يؤسر ويربط ويوثق مخافة الهرب، فهمتم؟ إذن وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. الأسير قلنا هو الذي يأخذه العدو ويستولي عليه، وسمي أسيراً لأنه في الغالب يؤسر ويوثق. قال عز وجل: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وفي قراءة وإن يأتوكم أسرى، قراءة السبعية، وإن يأتوكم أسرى تفادوهم. وقول تفادوهم فيها قراءة سبعية أيضا، تفدوهم. ومعنى الفداء الفك والتخليص من الأسر بفدية، تفادوهم من الفدية، وهو تخليص الأسير وفكه بأن يدفع لمن أسره فدية، إما مالا أو أسيرا آخر أو نحو ذلك. ومعنى الآية: ثم أنتم هؤلاء وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، معناها أنتم تقتلون هؤلاء وتخرجونهم من ديارهم وتتعاونون عليهم بالإثم والعدوان، والحال أنهم لو أتوكم أسارى لفاديتموهم وخلصتموهم من الأسر، فكيف تصنعون هذا؟ يعني أنتم الآن تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم وتتعاونون عليهم بالإثم والعدوان، مع أنهم لو أتوكم أسارى لبذلتم الفدية لفكاكهم، فأيما أولى؟ لا ريب أن الأولى أن يجتنبوا قتلهم وإخراجهم من ديارهم. ولهذا قال: وهو محرم عليكم إخراجهم، أي والحال أنه محرم عليكم إخراجهم في كتابكم في التوراة. وهنا بقوله وهو محرم عليكم إخراجهم لم يقل وهو محرم عليكم قتلهم وإخراجهم، مع أن كل من القتل والإخراج محرم، أفهمتم؟ والحكمة في ذلك والله أعلم أن الإخراج هو سبب الأسر، أن الإخراج هو سبب الأسر، وعلى هذا فيكون المعنى كيف تخرجونهم وتتسببون في أسرهم ثم تفادوهم، واضح؟ طيب. ثم قال عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الاستفهام هنا للإنكار والتقريع والتوبيخ والتهديد، وقول أفتؤمنون سبق لنا أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا. وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، ليس مجرد التصديق لكنه تصديق يستلزم القبول والإذعان. أفتؤمنون ببعض الكتاب، الكتاب المراد به هنا التوراة، يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فتعملون ببعض التوراة وتكفرون بها، تعملون بها فيما يتعلق بالفداء فتفتون الأسرى، وتكفرون بها فيما يتعلق بالقتل والإخراج من الديار، فهذا غير لائق. قال عز وجل فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ما جزاء، ما هنا نافية، والجزاء الجزاء يطلق على الثواب وعلى العقاب، فيقال من فعل كذا فجزاؤه كذا ومن فعل كذا فجزاؤه كذا، فهو يطلق على الثواب وعلى العقاب. طيب، ما مثال إطلاق الجزاء على الثواب؟ نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب، غير وجزاء على السيئة في الحسنة الثواب، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. طيب، إتيان الجزاء العقاب، وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقول فما جزاء من يفعل ذلك منكم، الجزاء المراد به هنا العقاب، يعني فما عقاب أو ما عقوبة من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وقوله فما جزاء من يفعل ولم يقل من فعل، للدلالة على إيش؟ على استمرارهم في هذا الفعل. وقوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم، الخطاب لبني إسرائيل، إلا خزي، إلا خزي، إلا أداة حصر، والخزي والخزي هو الفضيحة والذل والصغار والهوان، يعني ما جزاؤه إلا ما جزاء من يفعل ذلك إلا الذل والفضيحة والعار والهوان في الحياة الدنيا، وقد حصل لهم ذلك، فأذلهم الله وأخزاهم، وسلط يعني اليهود وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فأجلى بني النضير عن ديارهم، وقتل بني قريظة، وسبى من سبى منهم، وكتب الله عز وجل عليهم الذل والصغار بين الأمم إلى يوم القيامة بسبب عتوهم وبسبب كفرهم. وقول في الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هي الحياة التي نحن فيها، سميت دنيا لأمرين، الحياة الدنيا هي التي نعيشها وهي التي نحن فيها الآن، سميت دنيا لأمرين، أولا لدنوها زمنا لأنها قبل الآخرة، وثانيا لدنو مرتبتها فرتبتها دانية. قال الله عز وجل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وقال عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الحياة الدنيا سميت دنيا لأي شيء؟ لأمرين، أولا لدنوها زمنا ودنوها رتبة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الآخر، وهو يوم الجزاء والحساب، وسمي يوم القيامة لأسباب. أولاً أن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وثانياً لأنه يقام فيه العدل، يقام فيه العدل. إن لننصر رسلنا في الحياة في إن ويوم نعم هذا في الأشهاد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فيقام فيه العدل. وثالثا أنه يقام فيه الأشهاد، قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضاً رابع قيام الملائكة والروح صفاً لا يتكلمون، يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً. وربما نزيد أيضاً خامساً وهو قيام الناس بين يدي الله، وإن كان هذا قد يدخل في الأول وهو قيامهم من قبورهم، لكن إن صح وإلا فالأول كافي. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل. طيب، ويوم القيامة، يوم القيامة هو يوم البعث والجزاء والحساب، يردون إلى أشد العذاب. الرد بمعنى الرجوع، يعني يرجعون، يرجعون من خزي الدنيا وهوانها وذلها إلى أشد العذاب. وأشد العذاب أعظمه كمية وكيفية ومدة. فشدة العذاب هنا تشمل الكمية وتشمل الكيفية وتشمل المدة. ولهذا قال الله عز وجل: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال عز وجل: ولعذاب الآخرة أكبر. وقال عز وجل: ولعذاب الآخرة أشق. إذن الشدة العذاب هنا ترجع إلى الكمية إيش بعد؟ والكيفية والزمن. فأشد العذاب كمية ينالونه، وأشد العذاب كيفية ينالونه، وأشد العذاب مدة لأنهم يكونون فيها خالدين مخلدين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل، فنفى سبحانه وتعالى الغفلة لكمال حياته وقيوميته. وقول عما تعملون، فكل ما يعمله الإنسان سواء كان عمل قلب أم لسان أم جوارح فالله تعالى عالم به ومحيط به سبحانه وتعالى. ويأتي الكلام على بقية الآيات وما فيها من الفوائد غدا إن شاء الله. الله أعلم.